السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويأمر النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام فيقول: ولا تنيا في ذكري. ويقول سبحانه وتعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول سبحانه في بيان أجل منقبة من مناقب الذكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. ويقول الله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مع تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. يسأل الأخ حسني ابن ربيع: لا أستطيع مراجعة القرآن، أشعر أني مليش نفس راجع ومتعقد، فما الحل؟ الحل أن تتعوذ بالله من العجز والكسل، وتستعين بالله، وتصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه. حكم الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن أصحابه. حكم المقرئين في المعازي: اصنعوا صنيعا لم يرد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل ترك الدعوة لأنه ليس مستقيم على الطاعة؟ وضح السؤال يا عرفة. هل تجوز قراءة سورة الفاتحة مع الإمام؟ هذا رأي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يجوز هذا، أما جمهور العلماء فيقولون: قراءة الإمام لك قراءة، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه بعضهم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما حكم التعامل بالعملات الرقمية؟ لا يجوز التعامل لأنها لا أصل لها. تمر علي فترة تكون الصلاة علي ثقيلة ولكني لم أتركها، اسأل الله أن ييسرها عليك. وقل مقولة الصالحين: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وعليك السلام يا حسين. يقول: كنت أريد فتوى في مشكلة حصلت بين أبي وابن عمتي. حصلت السؤال طويل يا حسين. حكم من أخرج ريحا أثناء الطواف؟ يقول جمهور العلماء: يخرج يتوضأ ويرجع يتمم من حيث انتهى ويبني على ما قد سبق. هذا رأي الجمهور. أما ابن تيمية رحمه الله فيرى أنك تكمل الطواف ولا يبالي بنقض الوضوء، ويضاعف الحديث الذي هو: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ونعم هو حديث ضعيف معلول بالوقف. هذا حاصل الكلام. إن استطعت أن تخرج وتتوضأ وتكمل فهذا أفضل وأحوط، هو رأي الجمهور. إن عجزت تماما لك أن تأخذ بالرأي الآخر، وبالله التوفيق. حكم البيع بالتقسيط، أشتري السلعة وأبيعها للزميل في نفس الوقت. ظني أبا محمد أن هذه حيلة من حيل الربا، يلزم أن تتملكها تملكا كاملا وبعد ذلك تبيعها من غير هذا التواطؤ الذي أشبه الحيلة، بل هو حيلة للربا. هل يسمع الميت في القبر ما يحصل في الدنيا بعد أن يصبح رميما وبعد الدفن؟ والسؤال لا أعلم دليل على سماعه. أما فور الدفن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرعا عليهم، أتاه ملكان الحديث. لكن بعد ذلك هل يسمع؟ لا أعلم دليلا على ذلك. والمسيح يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والله يقول ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إن فاتتني صلاة العصر هل أصلي المغرب ولا أسلم مع الجماعة وأكملها بنية العصر؟ هذه الصورة فيها إخلال بصلاة العصر، صل معه المغرب ثم اقضي العصر الذي قد فاتك. سب الدين كفر، هذا علي بن حمادة كافر، الذي يفعل ذلك كافر وعليه الإسلام من جديد والتوبة إذا أراد الدخول في هذا الدين. حكم تخصيص خطبة بعد المغرب مباشرة بدون قراءة الأذكار، هذا خلاف الأولى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صحيح. ما حكم عقد التسبيح بالذي اليسرى يا أخت مروة؟ المراد من ذلك والعلة من ذلك ضبط الأعداد التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط الأعداد، أعقد لضبط الأعداد. الرواية التي فيها كان يعقد التسبيح بيمينه ضعيفة، والشاهد أو المراد ضبط الأعداد، سواء باليمين أو بالشمال الأمر واسع. ما حكم من ينام عن صلاة الفجر دائما هل يكفر؟ لا يكفر، لكن إذا كان متسببا لنفسه في ذلك في الصار في العبث يأثم لعبثه، لكن لا يكفر. ما حكم الزوج الذي لا يصلي؟ مجرم، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أيضا متوعد بالويل، والله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ المعنى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، ولكن ليس لله ولد، فمن ثم لن أعبد إلا الله. حكم دراسة العلوم الشرعية رفعة في الدرجات إذا كنت تبتغي بذلك وجه الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحديث ليس من البر الصيام في السفر ثابت صحيح. زوجها خرج على المعاش والمكافأة وضعها في بنك إسلامي، البنوك شأنها واحد يقضي مجده وكلها ربا. عندما يبول الكلب على الخضروات أو بأشجار المزرعة كيف نقوم بتطهيرها؟ إذا رأينا وإذا لم نرى، إذا لم تروا لا شيء عليك، إذا رأيتموه اغسلوا الخضروات غسلا جيدا. أعمل في شركة إنشاء شبكات محمول وأوقات بنتظر على القهوة لحين الإذن بدخول الموقع، وأصرف مصاريف كثيرة على القهوة ومكتوبة على الشركة لأن الكل بيعمل كده. ما أدري هل الشركة سمح لكم بهذا أم ماذا؟ ما أعرف قوانين الشركة. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، هل جاز؟ تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم النبي الحسن بن علي أن يقول في دعاء الوتر واصرف عنا شر ما قضيت. هل تتطهر النجاسة المبللة البسيطة بمناديل الويبس المعروفة؟ نعرف مناديل الويبس المبللة لا تتطهر، تغسل. هل التدخين مبطل للوضوء؟ ليس التدخين بمبطل للوضوء. نويت الاغتسال للجنابة، حكما استيقظ جنبا ووقت الصلاة اقترب من الخروج، من الأفضل له؟ ليس هناك أفضل بل الألزم يا أخ كمال، الألزم والأوجب أن تغتسل، لأن ربنا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ماء موجود. حكم قضاء أكثر من رمضان، إذا فاتك صيام أيام رمضانات سابقة اقضيها، ولا دليل على أنها تصاحب بالكفارة، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يأمر بكفارة جديدة، بكفارة مع الإعادة. اشتغل مدرس وانخرطت في جمعية وطنية للأساتذة، هذه الأخيرة أطلقت مبادرة لشراء عقار يكون الاتفاق كالتالي: أن أودي المبلغ المقترض صافيا من البنك على أن تتكفل جمعية أداء الفوائد، فمعاون على الإثم والعدوان ابتعد عن هذا. نحط وضع تمثال في محل بيتزا إعلان للطباخ، لا يجوز. والنبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة إلا تمصتها. حكم فيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في الحال، في عفوا ستسدد دون أن تتراكم عليك فوائد ربوية فلا بأس، وإذا كنت ستتعمد أن تتراكم عليك فوائد ربوية فحرام عليك. حكم بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والعملة تقوم مقام الذهب. ما حكم تأدية بعض الصلوات في محل العمل خوفا على سرقة البضائع؟ إذا كان هذا هو السبب ويصعب عليك إغلاق المحل جائز ما ذكرت. هل يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ عفوا، إذا نويت بغسل الجمعة الغسل من الجنابة أجزأ صحة حديث الجارية بلفظ أين الله، صحيح. سأل النبي الجارية أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها في أنها مؤمنة. الأحاديث أن القرآن يكون عند رأس الميت والصيام عند رجليه ليس بصحيح يا أشرف، بل هو تالف جدا. والعجب من أحد أئمة الحج الذين كانوا يخطبون في الحج أن يتناول هذا الحديث على مرأة ومسمع من العالم كله حديث تالف. أمه اشترت كلبا مر عليه سنتان وأنا أريد إخراجه، لكن لم يتعود على معيشة الشارع بل يتشاجر مع كلاب الشارع وينزف دما ويصاب كثيرا. هل هناك ذنوب في إقرائه لأجل توفير له صحة جيدة أبعاد الإصابات عنه؟ هو كلب يعني، لكن باب، إذا كنت تقصد باب الرحمة ألا يؤذى، لكن ينقص أجرك أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. هل يجوز استخدام النرد في تعليم الأولاد الإحصاء؟ إذا كان لعبا لا يجوز، إذا كان لتعليم تعلم مثلا الأرقام 1 2، ما هذه صورة التعليم التي تريدها أنت؟ ما حكم لمسة الزوجة أثناء الحيض؟ ولمسة بالغشيان لا تجوز. حكم السترة المتحركة في الصلاة، أضعها وأزيلها من أمام المصلي لغرض المرور. السترة المتحركة في الصلاة أضعها أمام المصلي، السترة المتحركة يعني لبس ما لم تشغل المصلي. صحة حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب فدل على الحديث ثابت صحيح. رجل تزوج بامرأة كان بينها وبين زوجها مشاكل وساعد على تخبيبها على زوجها وتم الطلاق وتزوجها، يقول تاب بسبب فعله، هل زواجهما صحيح أم باطل؟ الزواج صحيح، لكنه شخص غادر ومخبب للمرأة على زوجها، والنبي يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها فمرتكب لكبيرة. هل هناك حالات يجوز فيها حلق اللحية؟ حالات الاضطرار، أفطرت في رمضان وبعدها بكم سنة تبت، عليك إعادة الأيام التي أفطرتها قدرها تقديرا. حكم شغل المرأة ولو في حجابها الكامل من غير الاختلاط، شغل طبيبة التحاليل لا بأس إذا لم يكن هناك اختلاط. ما حكم بيع ماكينة الحلاقة وصبغات الشعر والأطر الكحولية؟ إذا كان الحكم الجواز، هل من الورع ترك بيعها؟ الأطر الكحولية لا بأس بها، يعني في نهاية الحكم بيع أطر الكحولية جائز مع الكراهة. حكم مسلم يقتل مسلما وهو يدافع عن الأرض؟ إذا كان يدافع عن أرضه شخصية فمن مات دون ماله فهو شهيد حسنه بعض العلماء. ماذا تفعل من أجهضت جنينا في الشهر الأول؟ تستغفر الله وتعمل عملا صالحا. ما حكم وضع المال في البوسطة إذا خشي الإنسان على ماله من السرقة؟ لهذه العلة لا بأس، لكن الفوائد الربوية لا ينتفع هو بها. هل تعتبر رأي من يرى أن أحدا قد يترك الصلاة تكاسلا؟ أم تعتبر رأي من يرى أن أحدا لا يترك الصلاة إلا من أبى واستكبر؟ مش فاهم كلامك. في هناك ناس يتركون الصلاة تكاسلا وناس ملحدة لا يقرون بالصلاة، فالذين يتركون تكاسلا يختلفون في حكمهم من الملاحدة. حكم بيع طفاية السجائر لا يجوز لأنها تحمل تعاونا على الإثم والعدوان. هناك فائض من مال صدقة سقف منزل، هل يحق لنا عمل إصلاح لمسجد به أو إعطائه لفقراء غير أصحاب السقف؟ يجوز، ولولا أن تستأذنوا المتبرعين، لكن على الإجمال يجوز. ما ما حكم شهادات الاستثمار اللي هو حرام؟ ما حكم بيع ماكينات الحلاقة؟ لا بأس بها لأنها متعددة الأغراض. كذا لا بأس ببيع صبغات الشعر ولا ترك حلية جائزة مع الكراهة. أنسى في الركوع وقل سبحان ربي الأعلى، الصلاة تصح ولا تحتاج إلى سجود سهو. ما حكم العرائس مخلطين بالرجال والنساء؟ الاختلاط لا يجوز، الاختلاط يفضي إلى المحرم. حكم العمل في بناء حظيرة الخنزير؟ يا أبو عرفة لا تعمل في بناء حظيرة الخنزير. هل يجوز أن يعلم ما قل علمه ولا زال طالبا؟ إذا أتقن المسألة التي سيعلمها لا بأس بتعليمه غيره هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. والدي ترك أرضا زراعية بعضها ما ملكه عبد الناصر الفلاحين، وأخرى اشتراها بما يقوم ببيعه من ماشية، وكتب عقدها باسمي واسم أخوات الصبيان في الميراث، ورثت أنا وأختي في الأرض الأولى، وفي الثانية قال إخوتي ليس لنا فيها إلا في هذه قضية يا أم محمد تسمع من الأطراف. ما حكم مؤخر الصداق للمرأة التي مات عنها زوجها؟ يسقط بموته أم هو دين على الزوج؟ هو دين على الزوج ويخصم من التركة. هل يجوز العمل وظيفة نيابة عامة في ظل القوانين الوضعية إذا كان رجلا عدلا ويستطيع إقامة الحق قدر الاستطاعة؟ يفعل، أما إن كان يخشى على نفسه من الفتنة والغرور يبتعد. حديث ملعون من سأل بوجه الله ولم يجب، من سئل بوجه الله ولم يجب، الحديث ضعيف بأي لفظ من الألفاظ. أريد الإجابة ببداية المجتهد في العلم الشرعي يحفظ القرآن ويقرأ كثيرا في السنن، أقصد التاركين المسلمين سواء جحدوا، إذا جحدوا الصلاة كفروا يا أحمد، يعيش في فرنسا ويملك إقامة دائمة ويريد أن يطلب الجنسية. الحكم ينبني على معرفة توابع الحصول على الجنسية الفرنسية. إذا كان من توابعها أن تمر بقتال أهل الإسلام فتقاتل مع الكفار، أو إن كان من توابعها أن أولادك يتضررون وبناتك يتعلمن الرقص لزاما مع الشباب إلى غير ذلك، حينئذ لا يجوز لك أن تأخذها. الكلام مبني على توابع الحصول على الجنسية. هل هذا الخبر ثابت؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، حسنه فريق من العلماء ولكن ليست له صلة بقضاء الدين. هل الجنب لا يذكر الله؟ يذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقد ضرب في الباب أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، فذهب إلى جدار فتيمم ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا من باب الإرشاد إلى الأفضل فقط. نعم لنا بعض المجالس يا عبد الرحمن. هل تحرم الصدقة ممن عليه دين؟ لا تحرم، ولكن لو يلوى أن يسدد الدين أولا. قضاء الصلوات الفائتة هل تكون على الترتيب؟ على الوجه المتيسر لك. وهبت ابني لله، ماذا أفعل بعد ذلك؟ قد بلغ من العمر 7 سنوات في ظل إغلاق المساجد، وهبت به لمحافظة اعتقلوه. هذا الذي صنعته من أول الأمر ليس عليه مستند في شريعتنا، أن تقول المرأة: رب إني نظرت ابني لك محررا. هذا كان في شريعة من كانوا قبلنا. ليس في ديننا شيء كهذا. حكم قضاء الأب في الميراث من الأم، وهل ينافي ذلك البر بالأب؟ لا ينافي. يعني الأم ماتت، الزوج له فيها نصيب والابن له فيها نصيب، فالزوج يريد أن يأخذ كل التركة ويحرم ولده، فليجوز الولد أن يقاضي والده؟ يجوز إذا يئس، إذا فشلت المحاولات. وقد تقاضى عمر مع ابنه عبد الله بن عمر عند رسول الله، قال ابن عمر: كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها. قيل: كان يكرهها لأنها شغلت عبد الله حتى عن الجماعات والجمعة، كادت أن تشغله عن الجمعة، فأصر أبوه أن يطلقها، فتحاكم إلى رسول الله فقال النبي لابن عمر: أطع أباك. وأيضا تحاكم معن ويزيد لما خرج يزيد الأب، وضع صرة فيها مال في المسجد، وقال: هي لأول داخل. فأول من دخل ابنه معن فأخذ الأموال، فقال أبوه: ما إياك أردت يا معن؟ قال: أنت قلت لأول داخل دخلت أنا. فتخاصم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، لك نيتك يا يزيد. وعمر تحاكم مع ابنه عبد الله بن عمر عند مجلس الشورى. كان ابن عمر رضي الله عنه في الكوفة، فأعطاه أبو موسى الأشعري أموالا يوصلها إلى عمر من أموال الزكاة، فأخذ ابن عمر الأموال واشترى بها سلعا، وجاء دعاء في المدينة وربح ورد إلى عمر الأموال بنفسها. وبعد مدة رأى عمر على ولدي أثر الرياش، فقال: من أين هذا؟ كيف من لك بهذا؟ فحكى له الخبر، قال: لا، لابد أن ترد إلينا كل الأموال لبيت المال. قال: أنا أعطيتكم حقكم. قال: لا، أنت تجرت بحقنا، لا، الربح كله لنا. فتخاصما وتحاكما إلى مجلس الشورى، فقد مجلس الشورى أن لابن عمر نصف الربح ولبيت المال نصف الربح على أنه مستثمر. يجوز تقاضي الوالد مع والده عند القضاء، لا إشكال. أنصحكم يا أهل الجزائر أن تستمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، وتكون كل خطواتنا لتحكيم شرع الله سبحانه. فإن الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مؤخر الصداق المرأة هي التي ماتت وليس الزوج، مؤخرها تركة لها تقسم على الورثة، فيأخذ الزوج نصيبه كوارث بحسب نصيبه، إما الربع وإما النصف على حسب الأولاد من عدمهم، ويأخذ أهلها أولادها الباقي. كنت أشتري بيتا من سيدة ماتت على استأجر، والمالك الجديد اشترى البيت من الورثة ويعلم أنني أشتري الشقة، وسكن في الشقة الثانية للبيت، يطالبني بالإفراغ، ما الرأي؟ ينظر يا يوسف إلى صيغة العقد التي بينك وبين المالكة الأولى هي التي تحكمنا، هل البنت التي مات أبوها في حياة جدها ترث؟ إذا كان لها أعمام لا ترث، فإنهم يحجبونها إلا إذا وصلها الجد. المرأة تسأل: هل تطلق من زوجها التارك لصلاته أم ماذا تفعل؟ إن طلقت فلا بأس بذلك، لأن الزوج هذا ليس من الذي يحرص عليه، ليس من الذين يحرص عليهم. وإن كان جاحدا للصلاة فلا تجوز المعيشة معه. حكم زراعة الشجر على المقابر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما الذي قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان الآن وما يعذبان في كبير، أي في وجهة نظركم ليس بكبير، ثم قال بل إنه كبير، أي ولكنه ولم يكن في أنظاركم كبير لكنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أتى بجريدة خضراء فقطعها شقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولم يفعل ذلك النبي في أي واقعة أخرى علمناها، والصحابة الكبار لم يصنعوا ذلك، ما وصى إلا بريدة بن الحصيب بأنه إذا مات يفعل به ذلك، لكن عموم الصحابة لم يصنعوا ذلك، والرسول في كل الأموات باستثناء هذه الواقعة لم يصنع ذلك. هل يجب على المسلم إعادة الصلوات كاملة أم التوبة تجب ما قبلها؟ عليه إعادة الصلوات كاملة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. لا توجد مشكلة في أسئلة أحد، الحمد لله. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بعد الصلاة جماعية؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يجتمعون كلهم يقرؤون سورة الكهف، لكن لا نستطيع أيضا المنع. أختي ماتت قبل والدي، هل أولادها يرثون؟ قلنا إن كان لهم أخوال أخوالهم يحجبونهم إلا إذا وصى الوارث. ما الأعصاب الفرنسية؟ ما أدري. مهندس استلم بيتا لتشطيبه، سؤال كبير يا أم رفيدة. أجبنا على الاحتفال بالمولد مرارا وأن النبي لم يصنعه، قلت يعني الفراق، وكنت لوحدي وكنت أفكر في كنايات الطلاق. معاذ أنت موسوس، تبتعد عن الوسواس ولا يقع شيء مما تسأل عنه. هل تفهم الزوجة نعم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة الحمد لله. وجدت مقاطع فيديو وأريد استعمالها تجاريا، وأضع عليها صاحبها أنه مسموح الاستخدام، ولكن لا أعرف هل هو صاحبها الحقيقي أم لا. استخدمها إلى أن يأتيك المنع ما دام قال ذلك. هل يجوز أخذ مبلغ من أحد على سبيل التشغيل وأعطاه مبلغ كل شهر؟ إذا كنت ستعطيه مبلغا كل شهر تحت الحساب على أساس أنك في آخر السنة عند التصفية تصفي وتعطيه الباقي أو تأخذ الذي لك، لا بأس. هل أستطيع إهداء ثواب قراءة القرآن لأمي الأمية وهي حية؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل توجد آيات لتيسير الزواج؟ ما في إلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، تيسير الأمور عموما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. منع النساء الصلاة مع الرجال في كل مساجد إلا مكة، منع عفوا ما لم أفهم سؤالك. ما الدليل على أن حلق الشارب يؤدب فاعله؟ هذا القول لم يرد عن النبي. النبي قال قصوا الشوارب ولم يقل احلقوها. فلهذا قال مالك أن حلق الشارب مسلم. فأتبع القول أن حلقه يؤدب. هذا رأي الإمام مالك. ما قلت أن النبي قال عليه السلام. الأحاديث الواردة في نهر النيل صحيحة، بعضها النيل والفرات وسيحان وشيحان من أنهار الجنة. هل تجوز صلاة المرأة مكشوفة الرجلين الصلاة تصح وتغطيتها أولى؟ ما حكم الاضطجاع في صلاة الفجر؟ تقصد يا طالب العلم الاضطجاع بعد سنة الفجر إلى أن تقام الصلاة، هذا جائز من المباح، ذلك لأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين، فإن كنت مضطجعة حدثني، إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. أما رواية بلفظ الأمر ففيها بعض الكلام، أن أفطر ناسيا في صوم النوافل يتم صومه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه. هل يجوز الاستغفار والتسبيح جهرا؟ نعم يجوز، والإصرار أولى. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. ظلم أم لزوجتي لصالح بناتها كيف التعامل معها؟ سدد وقارب، بين لأمك وجوه الحق والصواب بالأدب والاحترام وواسي المظلومة. الأشاعرة المتردية فرقة من فرق الضلال، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ إذا كنت تجمع بينهما في بقرة فلا بأس. حكم استثمار المال في أحد البنوك التي تحدد نسبة ربح مسبقا، لا يجوز، هذا ربا. صحت ما يروى أن أبا لهب يخفف عنه العذاب يوم الاثنين بسبب عطفه لجارية ثويبة، يعني ثويبة أرضعت رسول الله وهي أمة لأبي جهل لأبي لهب، فخفف عن أبي لهب بسبب ذلك. عهدي بهذا السند بعيد ويحتاج مراجعة هذا السند. والله يقول في كتابه الكريم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، الآيات. ما أردنا عنك دكتور عبد المحسن حفظك الله، أظنك رزين وتدرك أن السبب كثرة الأسئلة لا نستطيع أن نلاحق، وإخوانك لا يقصرون حفظك الله. حكم أخذ الشهادة بالفلوس مزورة لا يجوز. بارك فيك يا أحمد بن نصر ربي سبحانه. عندما أسر بالبسملة عفوا تأخير العقيقة إلى يوم الأضحى جمع بينهما بكبش، لا يجوز هذا يا أحمد. كبش إما أضحية أو عقيقة عن بنت، لا يجزي الكبش عن ولد فقط فضلا عن كونك تشرك فيه الأضحية. هل أفضل للحاجة المعتمرة أن تؤدي الصلاة في الفندق وترك الحرم؟ كل جائز. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. طرقوا فيها مقال لكن تحسن مجموعها. والحديث الآخر أيضا لا تمنع إماء الله مساجد الله من ناحية القوة هو أقوى سندا. شراء حلل والمولد لا بأس بذلك. هل يجوز توظيف رجل يقوم بقضاء حاجة البيت في حال غياب الزوج؟ نعم يجوز، لكن إذا أمنت الفتنة إذا أمنت الفتنة فلا تحدث خلوة بينه وبين الزوجة. الدولة تعطي أطفالي راتبا شهريا لا أستطيع أن أعطي جزءا منه للمحتاجين. ما صفة الأطفال؟ لهم أيتام أو ما شأنهم؟ الأيتام لهم حقوق، الذكر لهم مالهم. إذا تصدقت منه بالشيء اليسير تعرف عليه بين الناس أنه يسير لا بأس، لكن بالمعروف. هل يوجد يجوز قطع رحم من أسئلتك من الأقارب؟ الأفضل الوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم وأجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزال معك ابن الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. حفظك الله يا أخي عبد المحسن، يا دكتور عبد المحسن، محبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز المرأة أن تسافر محرم؟ الأصل عدم الجواز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم، ولكن إذا دعت ضرورة لذلك فمع رفقة الأمينة يجوز. حكم سفر أهل سوريا إلى أوروبا خوفا من الوضع، هل في جديد في سوريا هذه الأيام؟ على أي حال، انتقال المسلم من أرض بها فتنة إلى أرض أخف فتنة لا بأس بذلك، ليخشي أن يقع به وأن يحل به من البلاء ما هو فوق طاقته. ما حكم منتقبة عند الولادة؟ طبيب يقوم لها بالعملية القيصرية. إذا وجدت طبيبة فلا تذهب إلى طبيب. عقينا بكبش واحد عن كل ولد ذكر، هل يجزي؟ لا يجزي. قلب الرداء بعد الاستسقاء يحتاج مراجعة إسناده. حكم لبس حبسة النفش للشعر أمام النساء، ما أدري حبسة النفش، هل لو خصم أحد من مهندس أهمل في عمله حتى أفسد عليه تشطيب بيت مبلغ من المال حتى يسلم أفسده يكون ظالما له؟ لا، لا يكون ظالما له. المهندس أفسد شيئا حمل نتيجة إفساده. يا شماخة لا تلتفتي لهذا، لن يقربك من الله أن تعرفي هذا أو ولم يبعدك من الله. هل سعلى أن تتعلمي كتاب الله؟ فئات. هل إذا منعت ابنتي من تكميل تعليمها أكون ظالما لها؟ على حسب التعليم، يعني إذا كانت التعليم فيه خير ويفعها في دينها وفي دنياها فأعطيها حقها فيه. إذا لم يكن تعليما مفيدا لها لا في دين ولا في دنيا فلك أن تتدخل بالنصح، وأفضل على النصح التذكير. حكم تربية القطط في البيت لا تكون عادة لك، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هل يقال إن امرأة سقط قطة فدخلت الجنة؟ لا، امرأة سقط كلبا. الحديث امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. الشاهد أن السؤال ما هو السؤال؟ حكم العمل للمرأة مبني على الملابسات المحيطة بهذا العمل. البشعة ضلالة من الضلالات، يأتون بشخص يدجل عليهم ويحرق بعض الأشياء ويقول هذه هي، يأتيك بقطعة خشبة ويقول هذه هي المرأة الساحرة جاء جارتكم هي التي سعرت، فينشي فتن وضلالات، لا صور متعددة عياذا بالله من الضلال والواقعة بين الناس. هل يجوز الزواج من ألمانية إذا كانت مسلمة وعفيفة؟ يجوز. إذا كانت نصرانية وعفيفة يجوز. إذا كانت يهودية وعفيفة يجوز. أما إذا كانت ملحدة لا يجوز. حبك الله يا أبا محمد، هل عليه إثم إن لم يستيقظ ابني لصلاة الفجر وعمره 14 عاما؟ أيقظه، علم أولادكم الصلاة لسبع وضربهم عليه العشر، فرقوا بينهم في المضاجع. ما الرأي بتلبس الجني بالإنسي؟ قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا حديث في إسناده، يعني ظاهر إسناده الحسن، لكن ينبغي أن يدرس بدراسة المقارنة. أخرج يا عدو الله من عبد الله، حكم تزين المخطوبة القط بما لا يحدث تدليسا وغشا. أين سؤال ناديا؟ ما نعرف أين سؤال. حكم تارك النوافل، يفوت خير كثير. وعليكم السلام. الله ساعة قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. اسنادها صحيح، لكن أيضا ينبغي أن تدرس دراسة مقارنة. هل يجوز الدعاء في الركوع؟ نعم يجوز الحديث الآنف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن ينبغي أن يكون الأغلب في الركوع تعظيم الرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فأعظم فيه الرب، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. هل يأثم من يبيع الميك اب والعطور للنساء إذا تبرزن به؟ ليس عليك أنت إثم، إثم على من استعملت استعمالا خاطئا. هل ما يسمونها الوهابية يسيرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف جماعة اسمها الوهابية، ما أعرف جماعة اسمها الوهابية. إن يقولون إنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم شأنه وشأن علماء المسلمين، لكن ليس له مذهب. ما أعرف إن له مذهب فقه. عندما في باكستان يأخرون صلاة الظهر الساعة 2، هل أصلي معهم؟ متى أذان الظهر عندكم يا أمير ومتى أذان العصر؟ هو في حديث عن رسول الله لما سئل عن أمراء يأخرون الصلاة عن وقتها قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. إذا كانوا سيخرجون الصلاة سيخرجون تأخيرا كبيرا. هل يجوز إعطاء الكفارة إلى عائلة واحدة؟ لأني لا أعرف الناس إلا عائلة واحدة فقيرة فقرا مدقعا. كفارة ماذا يا سائلي؟ إذا كانت كفارة اليمين فالله قال 10 مساكين، قسمها إن عجزت أوكل غيرك. هل لمس المرأة الأجنبية دون قصد ينقض الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس أنه لا ينقض. الإبرة 12 بي تفتر الصائم؟ ما أعرف 12 بي، لكن عموما الإبرة لا تفطر. إذا قال قائل: أقسم بالله أن لا آكل، وتناول إبرة، هل يكفر عن يمينه؟ ما يكفر، فعلى ذلك فقيس. صحة حديث: أكثر منافقي أمتي قرؤوها لا يصح. هل من السنة أن يعري الرجل جزءا من جسده عند المطر بقصد التبرك به؟ ورد حديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر عن يديه حتى يملهما ماء المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه، ولكن عله بعض العلماء كالهروي رحمه الله. هل يجوز بيع الصليب؟ لا يجوز بيع الصليب بحكم قول تقبل الله المصلي بعد الصلاة. إن سألت أن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا بعد كل صلاة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت عصفورا في قفص على سطح ولم أضع له أكل ثم مات، الذي حبسه يعذب إلا إذا غفر الله له إن كان متعمدا تعذيبه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حديث لعن الله المصورين، لعن المصورون، لا أظن أنه يتنزل على صور الهاتف، إنما هو إلى الصور الفوتوغرافية والتماثيل أقرب والله أعلم. ما حكم البنطلون؟ البنطلون قميص طويل تحت الركب. هذه ناس مش فاهم السؤال والله. لا تنسوا أن تضعوا في اعتباركم أخذ بعض رؤى المتابعين بعد درس فقه الرؤى والتعبير. تضع بين أخذ فتوى أخذ بعض رؤى المتابعين إن شاء الله تعالى إذا يسر الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. حكم الجلسات العرفية، إذا لم تكن تخالف نصا من كتاب أو سنة في أحكامها فلا بأس. العادة التي تسأل عنها ذهب الشافعي لا تحريمها، قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجل يكفر أحد الناس بسبب أنه ظالم وقاتل إلى آخره. القتل والظلم لا يكفران الشخص. الله قال وأصدق القائلين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتأسلنا عن وضع البط في مأواه في ليلة باردة فأصبح البط ميتا من البرد، فنأثم ظني أنك متكاسل والحقك نصيب من الإثم. من الحديث المذكور: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، والنبي قال: من لا يرحم لا يرحم. هل بنت عند البلوغ تصبح محاسبة على كل عمل؟ نعم. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، لماذا لم تذكر حواء؟ هي بالتبع من ذلك، لأنهما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. كان علم آدم كلمات فعلمها لحواء، لأن الوحي كان للرجال. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهي الكلمة التي قال الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل وردت زيادة لفظة مثل ذلك أو في ذلك؟ حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم يكون علقة، في ذلك الذي أحفظه مثل ذلك يا هاني، لكن أحتاج مراجعة ما ذكرت. ما سن البلوغ الذي يحاسب عليه الإنسان؟ الأمر بالبلوغ، الاحتلام عند الفتى والحيض عند الفتاة. ومن العلماء من قال 15 عاما من العوام الهجرية القمرية، إلا أن التأصيل هو حيض الفتاة واحتلام الفتاة. ما حكم لبس البنطلون للنساء واسع وعليه سروال طويل؟ إذا واسع مثل البناطيل الباكستانية الواسعة هذا شيء حسن، لا يظهر من المرأة العورات، لكن ما أقصد ما مرادك بالواسع هذا، يعني إذا كان واسع لا يظهر سوءات ولا عورات ولا يجسم، هذه لا مشكلة. هل حلق رأس البنت سنة مثل الولد؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه فيحلق. الكلام متعلق بالغلام، لا يستطيع. لا يستطيع الوضوء في المسجد، لديه قسطرة بولية. المسجد بعيد حوالي نصف ساعة في ألمانيا. الوضوء في البيت قبل الخروج لصلاة الجمعة يجزئ؟ يجزئ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل الرجل أدى مثل المرأة؟ لا نقول الرجل أدى مثل المرأة، لكن لأنه ممكن يبت الطلاق. ولكن إذا لم يبت الطلاق، مثلا طلق امرأة ويريد الزواج من أختها، لابد أن ينتظر إلى أن تنتهي عدة الزوجة المطلقة، لأنها ما زالت زوجة ولا صح الجمع بينه وبين أختها إلا إذا قال أنت طالق وبعدها رجع وقال أنت طالق، حينئذ سيلغي العدة التي إذا سميناها عدة. ما حكم تقصير اللحية؟ تقصير ما زاد على القبضة. أسافر لمدة أسبوع لأصلي قصر وجمع، هذا رأي بعض العلماء كابن عمر وابن تيمية وابن حزم والجمهور، يقولون إنك تقصر لمدة ثلاثة أيام وبعدها تتم، وإذا أخذت بأي رأي جاز لك. حكم بناء الفنادق السياحية، علما أن صاحب الفندق يعلم أن بعض الرجال الأجانب يحضرون معهم نساء ليسوا بزوجات لهم، يكره ذلك، لأن الفندق متعدد الأغراض، يعني ينام فيه الصالحون وغير الصالحين، ينام فيه الصالحون وغير الصالحين، الطيبون لا يستثمرون أموالهم في مثل ذلك الأمر المشتبه. حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية يرى الجمهور أن قراءة الإمام للمأمومين قراءة، ويستدلون بحديث الرسول عليه السلام: من كان له إمام فقراءة، الإمام له قراءة، وبالآية الكريمة: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويوجهون قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام. ما حقوق الزوجة التي طلقها زوجها المرة الثالثة؟ لا نفقة لها ولا سكنى. هل الإفرازات تنقض الوضوء؟ نحن في المدرسة وصل علينا الوضوء. الإفرازات اختاروا رأي العلماء القائلين بعدم النقض، العدم وجود دليل على ذلك. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فليس بحديث وليس عليه إجماع. يا من أسمت نفسك بزمان اليوم الغدار، أرى أن هذا فيه سب للدهر، فالنبي نهى عن سب الدهر. يسأل عن حكم الزوج الذي يفضل بنات زوجته الأولى على الزوجة الثانية، يعني على بنات الزوجة الثانية أو على الزوجة الثانية نفسها. على كل يتقي الله ما استطاع ويعدل بين الأبناء كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الكذب للإصلاح؟ نعم يجوز الكذب للإصلاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. يقول بفتوى عن خدمة الزوجة لخدمة الزوج وطاعة الزوج ليس الواجب، أتيت بأصدقائي لوليمة فلم تعد شيئا من باب أنها غير واجبة. يجوز، ليس من حسن المعاشرة، ليس من حسن المعاشرة، إنك لك أن تقول لها أيضا إن علاجك لا يجب علي على رأي الجمهور، لكن الله قال سبحانه وتعالى: عاشرهن بالمعروف، خديجة حفظها الله، هل لسجدة التلاوة ذكر مخصوص؟ لا يصح حديث في ذكر مخصوص لسجدة التلاوة يا أم محمد وأبلغي أبا محمد السلام. ما رأي أن رجل في عفوا المهرطل في البنك مش فاهم، هل يؤاخذ عليه لأنه من أثر ما فعله في حياته؟ وضح يا حسين ما معنى المهرطل. المهرطل في البنك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان في غير عقله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل صحيح أن الزوج إذا اعترف بالزنا لزوجته فقد وقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، هذا بهذا القدر. أجتزئ سيلين الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم وكونوا أنصارا لله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، لقد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا أقال إنني من المسلمين. فاستعينوا بالله واجتهدوا لنصرة هذا الدين القيم، واذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة والأخوات، الدعوة إلى الله لا تتوقف على شيخ على منبر ولا على واعظ يعظ، وإنما هي سبيل أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا في نصرة دين الإسلام وتبليغه للناس وتحبيب الناس في خالقهم وفي شرع خالقهم سبحانه وتعالى. هذا واحذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة التي وفدت على بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وذلك من طرائق الكفر والضلال. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير وعلى خير ما دمتم مستمسكين بكتاب الله، ما دمتم مستمسكين بسنة رسول الله. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فروا على أنفسكم من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشاعر والغيب والرد الخبيث والمعتزلة والأشعار والمرجئة وغير هؤلاء من الفئام الضالة من البشر. ختاما، بعد شكر الله سبحانه أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.